Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu ta'ala fala mudilla lahu. Wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أنه محمد العبد ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد. فكنا قد تكلمنا في اللقاء السابق بسلسلة الكلام عن أحكام تختص بالمؤمنات في شرح هذا الكتاب المبارك لشيخنا العلامة فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وتكلمنا عن بيان الأحكام التي تختص بالمرأة في صلاتها، وقلنا نمر عليها مرورا سريعا أنه ليس على المرأة أذان ولا إقامة الأول، وقلنا أن هذا على سبيل الوجوب، يعني ليس عليها على سبيل الوجوب، لا لو أذنت المرأة في وسط النساء لا يسمعها الرجال فلا حرج في ذلك ولا إشكال، وقد ورد ذلك عن كثير من السلفيين كعبد الله بن عمر وأنس بن مالك والإمام مالك بن أنس وكثير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أنه يجوز للمرأة أن تؤذن وأن تقيم الصلاة، لكن للنساء بحيث لا يسمعهن الرجال، وأن المرأة إذا دخلت الصلاة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، يعني إذا كانت تصلي فلا يظهر منها الصلاة إلا الوجه والكفان فقط. أما بالنسبة للقدمين ففيهما خلاف، في القدمين خلاف، يعني هل يجوز أن يظهر الظهر قدم المرأة في الصلاة؟ القول باستحباب صدرها أولى، وأنه ينبغي أن تستر ظاهر قدميها. الأمر الثالث، قال المصنف ذكر في المغني أن المرأة أو المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود بدلا من التجافي، وتجد الجسم متربعة أن تسجد رجليها وتجعلها في جانب يمينها بدلا من التورك والاقتران لأنه أستر لها. قلنا إن مسألة افتراش أو تورك المرأة تورك الرجل أو تجافي ذراعيها عن جنبيها كالرجل، قلنا المرأة في هذا كالرجل كالرجل سواء إذا كانت تصلي في بيتها ولا يراها أحد، لأن الأصل أن الأحكام الشرعية للرجال والنساء على السواء، أو كانت تصلي في وسط نساء لا يراها رجال فيجوز حينئذ أن تصلي وأن تجافي عرضيها عن جنبيها وبطنها عن فخذيها وبطنها عن ساقها، الصور التي تكلمنا عنها في السنن الفعلية للصلاة، ونحن نتكلم في أحكام الصلاة في دروس الجمع. أيضا يجوز للنساء للمرأة أن تصلي إماما للنساء، هذا جائز أيضا، يعني إذا لم يكن هناك رجال يجوز لها أن تصلي إماما للنساء وتقف وسطهن كما سيشير إليه المصنف الآن. ومن هذه الأحكام أيضا أنه يجوز للنساء الخروج إلى المسجد للصلاة وإن كانت صلاتهن في البيت أفضل، لكنها لو أرادت أن تخرج إلى المسجد للصلاة فهذا لا حرج فيه، لكن طبعا ينبغي كما تكلمنا في المرة الماضية أن تكون متسترة تراعي الخروج إلى المسجد الشرعي وأن لا تكون متطيبة إلى غير هذه المسائل التي أشرنا إليها، وأن تكون متزينة سواء كانت الزينة في نفس الملابس الظاهرة كأن تلبس ألوان مرتبة للنار أو مصفرة كشف الذنب بالأنظار أو كأن تكون متسجلة في يديها بحلي أو في وجهها أو نحو ذلك، كل ذلك لا يجوز أن يظهر من المرأة وهي في الطريق إلى الصلاة، كل ذلك لا يجوز. ومن الأحكام أيضا إذا كانت المرأة تصلي مع الرجال، تصلي جماعة مع الرجال، فهي تقف وحدها في صف منفرد، يعني تقف وحدها في صف منفرد حتى ولو كانت تصلي مع زوجها، يعني لو أن الزوج صلى في المسجد الفرد ثم رجع وأرادت زوجته أن يؤمها وهو يصلي السنة ويصلي الفطر، يقف صفا وهي وراءه صف بمفردها، يعني لا تقف بجوار زوجها كما بينا ذلك، كما في حديث أنس قال كنت أنا واليتيم وراءه، يعني أنس بمال وكان معه يتيم آخر، وقف صفا قبل النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من وراء أنس والغلام، وكان مع الصغير، يعني هم كانوا يتيم إمام صغار ولا صغار، يعني فالرسول كان إمام وأنس والغلام كان صفا وراء النبي والمرأة وراء أنس والغلام الذي كان معه بصف بمفردها. وأيضا من الأحكام أن الإمام إذا سهى في الصلاة، أن الإمام إذا سهى في الصلاة، لو كان الإمام رجلا يعني وسهى في الصلاة، هل يجوز للمرأة أن تنبهه؟ الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تنبهه، لكن لا تنبهه كلاما، إنما تصفق له، إنما تصفق له، وتصفق بباطن كفها على الأخرى، يعني تضرب بباطن كف على الكف الأخرى، ولا تتكلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نابته في الصلاة شيء، يعني إذا خطر سهو يعني، فليسبح الرجال وليصفق النساء، أما أن تتكلم المرأة في الصلاة فهذا لا يجوز. ومن الأحكام أيضا التي تختص بالصلاة أن النساء إذا كن يصلين عن الإمام المسجد وليس هناك حاجز يحدث بين الرجال والنساء كما هو الآن في مساجدنا، لأن السنة من السنة أن ما يكونش في حاجز بين الرجال والنساء، يكون الرجال في مقدمة الصفوف والنساء في آخر الصفوف، وليس هناك ستارة ولا جدار ولا حاجز بين الرجال والنساء، هكذا كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكانت مساجد المسلمين في القرون الفاضلة بهذه الصورة، فلما وضع الفساد في قلوب الناس يعني وضعت هذه الحواجز أو خصص مصلى للنساء من باب رفع الفتنة التي يمكن أن تقع. فلو أننا سنفترض الآن أن المسجد الآن كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأن النساء يجلسن في أهل الصفوف ليس بينهن وبين الرجال حاجز أو فاصل، وصف الرجال خلف الإمام وصلوا وصفت النساء خلف الإمام وصلينا، نقول بمجرد أن يسلم الإمام من الصلاة نقول لا يلتفت الرجال وراءه، لأن النساء كل عشبات وجوه، لأن الصلاة تكشف وجوه البيت، فنقول للرجل لا يلتفت وراءه حتى يستدر أخواتك وأمهاتك بوالوطين وجوههن وأيديهن، ونقول للنساء ينبغي عليهن أن يسرعن في تغطية وجوههن وأيديهن وأن يسارعن في الخروج من المسجد والانصراف حتى لا يعني يتبعن أو يتزاحمن مع الرجال في مخرج أو مدخل، هذا هو السنة من باب دفع الفتنة. قال ومن الأحكام أيضا أن النساء بالنسبة لصلاة الجماعة أحكامهن تختلف عن أحكام الرجال، فقال لا الأول أو أحدها لا تتأكد في حقهن كتأكدها بالرجال، يعني الجماعة صلاة الجماعة في المسجد هذه واجبة على الرجال، أما هي للمرأة مباحة، يعني إن صلت في المسجد فهذا جائز وإن صلت في بيت هذا جائز، وكل خير إن شاء الله. الأمر الثاني أن المرأة إذا كانت تصلي إمام في النساء لا تقف أمام النساء كما أقف الرجل، كما أقف الإمام من الرجال أمامنا، لا إنما تكون في وسط تصلي بهن ولا تبرد عن الصف. ايضا قال تقف واحدتهن خلف الرجل لا بيمينه بخلاف الرجل، يعني المراه تصلي في صف معين او في صف مرتاح حتى ولو كانت بمقوايا تصف في صف مرتاح كما قلنا كما في حديث انس. ايضا من الاحكام التي قال فيها النساء الجاريه الصلاه ان افضل صفوف النساء اخرها، الصف الاخير في النساء افضل صفوف، والصف الاول للرجال هو افضل صفوف، كان العكس يعني العكس، افضل صفوف الرجال اولها اللي هو الرحمن وشرفا، وافضل صفوف النساء اخرها اللي هو ابعد صف عن الرجال، اللي هو ابعد صف عن الرجال هذا افضل لانه احوط واسقط واصون للمراه ان يراها الرجال. من الاحكام ايضا يجوز للنساء ان يخرجن الى صلاه العيد، يعني في صلاه العيد تخرج المراه للصلاه حتى ولو كانت حائضا، حتى ولو كانت المراه حائضا او نساء وتستطيع الخروج يجوز لها، بل يستحب لها ان تخرج هذا في صلاه العيد، هذا في صلاه العيد. قال ايضا من الاحكام التي تختص بالنساء، قال وقال شيخ الاسلام رحمه الله فقد اخبر المؤمنات ان صلاتهن في البيوت افضل لهن من شهود الجمعه والجماعه الا العيد، فانه امرهن بالخروج فيه ولعله اعلم ولعله والله اعلم باسباب. الاول انه في السنه مرتين، ثلاث مرات مش كل يوم نقول في خمس مرات، هذا مرتين السنه، ف يعني قول الى خلاف الجمعه والجماعه، لا تقول للجماعه كل يوم خمس مرات بخلاف، يعني هذا الامر سهل او امر هين، ستقرا في السنه كلها مرتين. الامر الثاني انه ليس له بال بخلاف الجمعه والجماعه، فان صلاتها في بيتها الظهر، في بيتها الظهر هو جمعتها، يعني العيد ليس بلد. اما بالنسبه لصلاه الجمعه المرأة عن صلاة الجمعة لا أنها الظهر التي تصلي البيت لا بد من الجمعة ويقع عن الجمعة ولا يلزمك أن تخرج الجمعة، أما ليس ليس له بدل فيجوز للمرأة أن تخرج إلى صلاة الليل ولا أشكال. الأمر الثالث أنه خروج للصحراء لذكر الله، فأشبه الحج من بعض الوجوه، ولهذا كان العيد الأكبر في موسم الحج موافقة للحج. هذه بصورة سريعة الأحكام التي أشرنا إليها في اللقاء السابق فيما يختص بأحكام الصلاة للمرأة. ثم ننتقل إلى الفصل السادس وهو أحكام تختص بالمرأة في باب أحكام الجنازة. الموت، الموت حق كتبه الله على كل نفس، يعني الله عز وجل تفضل بالبقاء سبحانه قائم على كل نفس بما كسبت، أذل الخلق بما كتب عليهم من الكمال، كتب على نفسه البقاء وجعل الموت سيفا مصبتا على رقاب العباد. والموت يا له من واعظ، يا له من واعظ في الناس ما أبلغه، ما أبلغه، ومن خطيب ما أبصره، ومن داعٍ إلى الله ما أبصره، ومن فيلسوف ما أفهمه. الموت الذي لولا ينزل الله من السماء إلى الأرض غيره لكفى، لولا ينزل الله من السماء إلى الأرض غير الموت لكفى، ولولا ينزل الله عز وجل من السماء إلى الأرض غير، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لولا ينزل الله من السماء إلى الأرض غير هذه الآية لكانت، وحسبك أيتها الأخت الفاضلة وأيتها الأم المباركة، حسبك أنك ترى الأخت الآن بين يديك بين ظهر عليك فإن المراصد والشارات والألغابة والرياسات إنما تنفع في الدنيا، لكن على عتبة القبر يتهاوى كل ذلك، يتهاوى كل ذلك، فلا عظيم هناك ولا كبير هناك ولا قصة ولا مرؤوس. فإنه قد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في الترجمة في أحوال الحوزة وأمور الأحوال، قال: كان هناك جاران اثنين الجيران كل منهم يبني بيته، فاختلفوا على الجدار المشتر بينهم، الجار لم يبني البيت وهذا يبني الاخر بيته، فاختلف الجار العجاني على الجدار المشترك بينهما واشتد بينهما الشجار، فأذن الله عز وجل لبينة اي بقوة من طوب هذا الجدار ان تتكلم وان تعظهما، فقالت لهما: هذه اللجنة، هذه الطوبة الموضوعة في الجدار يا هذان علامة الشجران، والله الذي لا اله غيره لقد كنت انا يوما من الايام ملكا من ملوك الدنيا وحكمت في الدنيا كذا وكذا من السنين، ملك ملك يطاع امره ويصبر القبال عن امره واهل اشارته، وضربت ملكا من ملوك الدنيا كذا وكذا من السنين، ثم مت ودفنت وتحللت كذا وكذا من السنين حتى استوت ضرابا، ثم جاء رجل خزاف يعني رجل صالح فخار يعني الذي يصنع الحوائج من الفخار، قال: فاخذني فصنع مني الى من الفخار فشرب الناس فيه كذا وكذا من السنين، ثم تكسرت ورميت مره اخرى وتمكنت من عوامل الجو والتعريف ونحو ذلك حتى صرت مرارا مره اخرى، ثم جاء صاحب هذا الجدار فاخذني وصنع مني اللبنه التي تريان فعلاها ثلاث شجرات تتشجران وفيها خصام. فالدنيا لا تساوي شيئا، لا تساوي عند الله شيئا، والموت هو الحقيقه التي جعلها الله عز وجل سيفا مصطفى على رؤوس القلب، فذل الله الفرض بما كتب عليه من الفناء سبحانه وتعالى الذي اذل البياصره واذهب رؤوس والاموال وكسر ظهور الاكاسره الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت ناكره حتى اتاهم الوعد الحق فاغداهم في الحافره، فنقلوا من القصور الى القبور ومن ملاعبه الجوار والايمان الى معاناه البلد والسرور، ومن التمتع بملذات الدنيا الى معاناه الدينار وظلمه الفقر وغلطته وبحشته. فانظر انظر هل اتخذوا من دون الموت سلطانا وعزا، وانظر هل اتخذوا من دونه حجابا وحزا، وانظر هل تحس منهم بالرحمه المرء الذي يجب أن نستعين له وأن نأخذ له مددا، ويجب أن ننصرف عنه، ويجب أن لا تغيب هذه الحقيقة عنا، كما قال الحسن البصري سيد التابعين أبو سعيد رضي الله عنه قال: والله والله لو فارق الموت قلبي ساعة، والله لو فارق الموت أو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد علي قلبي، لفسد علي قلبي. وينبغي للعبد أن يذكر الموت في كل يوم في صباحه ومسائه، فإن القلب الذي لا يذكر الموت قلب خير. وأول عبارات وعلامات موت القلب أن ينسى مصيره وأن ينسى الحقيقة التي سيصطر بها يوم من الأيام، وأن ينسى النقلة التي سينتقل بها إلى الواحد الديان وإلى رؤساء البلاد والصلاة وإلى غير ذلك من منظر يبقى بالآخرة. فالدنيا لا تساوي شيئا، الدنيا حقيرة، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شرف دماء، ولكنه بسطها لأعدائه وزواها عن أوليائه كرامة لهم. فكان من الأنبياء، فكان من النبيين من لا يجد ما يستر به عورته، بل وكان من الصالحين من لا يجد ما يستر به عورته، بل وكان رسول الله يربط على بطنه الحجر، وكان ينام على القصير حتى يأثر القصير في وجهه وجنبه. فدخل وقيصر وملك الفرس والعجم والروم ينامون على الفرش والحديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لك يا ابن الخطاب، أفي هذا أنت؟ يعني لو تغير أنت، هؤلاء قوم عجلت لهم حسناتهم، لهم الدنيا ولنا الآخرة، لهم الدنيا ولنا الآخرة. فمهما طال عمر الإنسان في الدنيا، مهما الإنسان في الدنيا، مهما كثر مال الإنسان في الدنيا، مهما عظمت مكانة الإنسان في الدنيا وكثر قواله وجنوده، فلا بد من ساعة ينتقل في ذلك الله. لما ولدت هارون الرشيد بنيته، وهارون الرشيد الذي حكم الدولة الإسلامية في أوج اسمها وسلطانها، وكانت الدولة الإسلامية آنذاك تزيد على نصف مساحة الكرة الأرضية، كان يحكمها حاكم واحد وهو هارون الرشيد رحمه الله. وكان من سعة ملكه، كان الله السحابة في السماء، أيتها السحابة انزلي أو أمطري حيث شئت فإنما تنزلي سيأتي بخراج، يعني سواء نزلت في مصر فسينبت الماء فسينبت الكلف وسينبت الخير بسبب مطره، وسيأتي أهله بزكاته إلينا إلى هنا، أو سواء نزلت في دمشق أو في بلاد الأندلس أو في بلاد المغرب، انزلي حيثما شئت فإنما تنزلين إما سيأتينا زكاتك أو يأتينا خراجك. هذا يدل على أن سلطان هارون ملك أغلب الكرة الأرضية، ولم ينازعه بذلك لما وافته المنية طلب من بعض غنمه، قال: أروني كفلي الذي سأكفل فيه، أروني كفلي الذي سأكفل فيه. فأروه كفله، فجعل يقلب كفله بين يديه وبكى وقال: فعل كل هذا الملك والعز والمنفذ، أخرج منك بهذا، والله يا دنيا إن كثيرك لقليل، وإن عظيمك لحقير، وإن كنا منك لفي غرور. ثم بكت حتى بلت دموع السرى رحمه الله ورضي عنه. وهذا هو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وهو أمير المؤمنين، لما وفته منيته، لما وفته المنية رضي الله عنه أجلسه من حوله فقال لربه وهو يناجيه: اللهم لا قوي فأعتزل، ولا اللهم لا قوي فأنتصر، ولا بريء فأعتزل، ولكن مسلم يعني كل كلمة كده أنا أثر بها بعصمي. فقال له وكان ابن قابل قريبا من قصر هارون الرشيد، فنظر هارون الرشيد أو فنظر المجنون إلى قصر هارون الرشيد، ثم نظر إلى المقابل وقال يا أمير المؤمنين من هذا إلى ذاك، من هذا إلى ذاك. قال الدنيا رخصت، سنبتعد من هذه البرج، سنبتعد من الأولاد والأبناء والضعاف إلى هذا المرجع الذي هو هذا المصرع الذي انتقل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنوم حقيقة ينبغي أن يحضر إليها العبد، وينبغي أن يستعد لها العبد، لأن الدار التي أنت فيها الآن ليست بدار مقر، إنما هي دار مقر، كما قال عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وعلى أمه وسائر النبيين والمرسلين. قال من ذا الذي يبني على أوج البحر دارا؟ من ذا الذي يبني؟ من ذا الذي يبني على أوج البحر دارا؟ عمري شفت واحد في الدنيا جاء على وجه ما على وجه ميته وبنى بيتا أو وضع أساسا ورفع قواعد أو فعل رفعا، من ذا الذي يبني على وجه على أوج البحر دارا؟ تلك الدنيا فلا تتبعها قرارا. يعني لا تصح أن يتهم العبد الدنيا قرارا، وكما قال بعض السلف رضي الله عنهم لو كان في الدنيا ذهب، لو كان في الدنيا ذهب ليفنى والآخرة خزفا يبقى، خزف قارعة. لو كان في الدنيا ذهب يفنى والآخرة خزفا يبقى لا أثر أي لفضل العاقل الخزف الباقي على الذهب الباني، فكيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى؟ كيف؟ فلا يفضل الدنيا ولا يعمر مياه ولا يشرك بمياه ويؤمن آخرته إلا نقص العقل والعياذ بالله. مهما عشت، مهما طالت بك الحياة، مهما تمتعت بجمال وتلال وفضال وإلى آخره من ملذات الدنيا، لا بد من هذا المصرع، لا بد من هذا المصرع. كل الناس سيموت والكل سيبقى الحي الذي لا يموت. ما رأيتك تطمئن إلى الحياة وتركنه؟ ما رأيتك تطمئن إلى الحياة وتركنه؟ يا ساكن الشرفات ما لك غير قبرك مسكنه؟ الناس في غفلتهم وأنت مكاسر ومفاخر تتزين. أحدث لربك توبة، أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن، واصرف هواك لقربه مما تسر وتعلن. فكأن شخصك لم يكن في الناس سنة على مفاهم، تعيش سنة، سبعين سنة، مئة سنة، عيش كما تريد. ساعة الموت تقول سبحان الله، أو كأن يعني كأن الإنسان ما أراه ولا اجتمع به إلا يوم واحد أو ساعة. كأن شخصك لم يكن في الناس ساعة على مفاهم، وكأن أهلك قد بكوا جزعا عليك وغنوا. ساعة الموت صغار والعظيم والمكاسب أليها. فإذا مضى لك جمعة فكأنه لم يحزنوا والناس في غفلتهم وراح المنية تطحن. فينبغي الإنسان ينتبه. ولذلك يقول المصنف رحمه الله كتب الله الموت على كل نفس، على كل نفس. الكل سيموت، الكل سيموت، حتى الموت نفسه سيموت في الآخرة، حتى الموت سيموت. ويجعله الله حقيقة محسوسة ملموسة، ثم يصوره في صورة كبش أفلح بين الجنة والنار، ثم يسبع الموت فلا يبقى، لا يبقى إلا وجه الله. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. الكل يفنى ولا يبقى إلا الله، ولا يبقى إلا الله. وهذه الدنيا إنما هي دار ممر، إنما هي دار ممر. فينبغي للعاقل أن يأخذ من ممره إلى مستقره، وأن يتزود من دنياه بالآخرة ولا تنسى نصيبة من الدنيا، يعني خذ تزود وأنت في داء الدنيا لأبيرك. قال ونصوب النصيب، مش ولا تنسى نصيبة من الدنيا يعني تمتع بالمحرمات والملذات، لا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا من الأعمال الصالحة التي ستندرج بها للقاء ربك، للقاء ربك تبارك وتعالى. فأنا والغرب سنموت، كلنا سنموت وسنموت، وتقفين بين يدي الحي الذي لا يموت، وسيسأل الله عن الصغير وعن الكبير وعن البكير وعن التطمير وعن الحقيم والخطير، كل ذلك سيسأل عنه الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا، وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، يعني كل ما عملوه وقدموه سيجدونه مسطورا بصفائح أعمالهم. وكما قال القائل: لا تفكرن من الذنوب صغيرا، لا تفكرن من الذنوب صغيرا، إن الصغير غدا يصير كبيرا، إن الصغير ولو تقارب عهده عند الإله مصدرا تصديرا، يعني لا يغفى على الله شيء. فاللوم هو الحقيقة التي ينبغي ألا تغيب عنها، لا في حال قضائنا ولا في حال منامنا. قال: كتب الله الموت على كل نفس، واختص هو سبحانه وتعالى بالبقاء، فقال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. واختص جنائز بني آدم بأحكام على الأحياء تنفيذها، ونحن نذكر في هذا الفصل ما يختص بالنساء منها، اي لما كان الموت حقيقة ماسلة سيفا مصطفى على رؤوس القلب، جعل الله عز وجل لهذا الامر آدابا واحكاما، آدابا واحكاما. فإن ابن آدم عليه السلام لما قال يا الله، لما قال قابيل هابيل، احتار ما نفعل وكيف يتصرف في جثة يقين، فبعث الله له غرابا، يعني ارسل له غرابا، او ارسل الله له غرابين، فتشاجر الغرابان فقتل احدهما صاحبه، ثم جعل القاتل يرمش في الارض باظافره حتى حفره مرة، ثم أخذه الغراب فيها. وهذا قول الله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الارض، يعني يرمش في الارض باظفاره ومخالبه حتى اعلمه كيف يبالي. جثمان اخيه كلمونا، تعلم بنو ادم كيف يتصرفون، وتعلموا احكام الدفن، ثم علمنا الله عز وجل احكام الكفن، لان الله تعالى قال: ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالانسان له حرمه وهو حي، وله حرمه وهو ميت، وحرمته وهو ميت كحرمته وهو حي سواء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا، يعني حرمته وهو ميت كحرمته وهو حي سواء، لا فرق. ثم علمنا الله وهو يميز عن الحيوانات، وأننا إذا مات بعضنا لا أرميه كما يفعل في عالم الحيوان أو في عالم الفريسات، إنما علمنا أحكاما وآدابا وأخلاقا ينبغي أن نفعلها إذا نزل الموت بواحد منا، رجلا كان أو امرأة، رجلا كان أو امرأة. ونذكر من هذه الآيات أن المصنف رحمه الله دخل الأولى المباشرة على ما يختص بالغسل، ونحن نذكر مقدمة قبل هذا ذكرناها في الفقه، وهي الآداب التي ينبغي أن يفعلها الحاضرون عند المحتضر، يعني لو أن الإنسان لا يجيب الموت خلاص روح من الدكتور طبع يا جماعة خلاص مسألة كلها ساعات ولا يعني نظر قدر الله عز وجل ولا يدعو له أن يرحمه الله وأن يتولاه الله أو يتولاه الله عز وجل برشده ويعني أن ييسر لها وأن يعفو عنها أو يعفو عنه إلى غير ذلك نعمل إيه لما يكون الشخص خلاص الساعات الأخيرة رجلا كان أو امرأة وسواء كان رجل من محارم النساء أو امرأة وعندها نساء مثلا إيه الإفطار أي الإفطار على الحاضرين بزوال الميت وهو في سياق الموت وهو خلاص تجد ساعات ويموت أول هدف من هذه الآداب أن يذكروه برحمة الله وفضله تمام؟ أول هدف نوعد بنوبيه ونكرر فأختي من الأخوات والفضيات اللي حفظ القرآن عرف بعض الآيات وبعض الأحاديث وتجلس جنبها وتتذكرها تقرأ عليها مثلا مثل قول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم ومثل قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كمثل قول الله تعالى غافر الذنب والله للدوم الشديد كفاكر غير هذه الايات الى كقوله تبارك وتعالى في الحديث الالهي يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني فقلت لك على ما كان مني ولا مبالي يا ابن ادم لو تبت ذنوبك عن السماء ثم استغفرت لك غفرت لك ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض الخطايا ثم لقيتني لا تشرك في لاحيك بقراب لا مكره ولكنه بمثل حديث الرجل الذي قبل ان فيها درس ثم طلب الله في قلبه حكم التوبه فرفض الله له والمراه البغيه التي سبق كلمه فرفض الله له والى اخره اذكر هذه النصوص اذكر هذه النصوص وانكر برحمه الله ليه؟ ايه الفكره دي؟ الانسان لما يكون له طلب مثلا او عياله شرب من موقف عباده ولا من اسم الشرطه اللي هو تابع عليه ولا لو كبرنا الموضوع شويه مثلا جاله اختار ولا اعلان من المحكمه ولا بتاع ممكن يبقى كل اللي ما بيعيش واخد بالك ولكن يطبخ مع بعض ولا طبخ مع عايزين ايه؟ طب انا اصلا ما اعرفش نسبه فين العمده اصلا فين؟ المحكمه اللي راح عشان ده بينجن من العمده ويربط باللي يطلب خمسه اساس واخد بالك هو هيروح بكره هيعمل بين انسان مفروض زيه هيموت زي ما هيموت فسابته عينه فكيف اذا كان القلوب على الله سبحانه وتعالى فلا شك ان الامر خطير جدا لا شك ان ساعات الموت وساعه النزع وخروج الروح ساعه خطيره جدا على العبد والانسان يقدم على ربه وهو ما يدري اصلا ها سيغفر الله عز وجل بفضله ومنته وكرمه ورحمته اللهم اغفر لنا واسترنا ولا ترفعنا في الدنيا ولا في الاخره او سيعزل سبحانه وتعالى الانسان ما يدري فنبدأ إذا نذكر الميت رجلا كان الله برحمة الله، لا أنت ما تبقاش قادر لا الإنسان قادر على رب الليل يشوف العالم، قادر على رب الليل يشوف الله الذي ما عمل قدر الله، وكان يخرج الناس ما ويتجاوز عنه فغفر الله له، فغفر الله، والرجل صاحب المطار قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يخلص إلى رجل من هذه الأمة فيخشق له تسعة وتسعين سجلا هذا السجل منها رد البصر طوله على حدود الشركة وعرض نفس الصورة تسعة وتسعين سجل فيها ذنوب وخطايا وبلايا فيقول الله في هذا العبد أتنكر من هذا الشيء دي مش معصية دي ذنوب مش دي بلاوي اللي بتعمليه أتنكر من هذا الشيء يقول لا يا رب نعم دي ذنوب يا رب تنكر من هذا الشيء يقول لا يا رب فيقول الله عليك حسن طيب انت عندك البلاوه الكبيره دي ابدا حسناتك عندك حسنات بحيث ان احنا نوزنها مع المعاصي دي ونشوف حسناتك كم هتيجي ليه مع المعاصي دي تتحقق وانك مظلم فلما يرى العقل هذه الذنوب كلها ييأس يصاب بالياس يقول يا رب ما لي حسنه ما عنديش حسنات فيقول الله بلى خلاص انا عارف انا كنت عامل بالي معينه في اليوم الفلاني غلط غلط انت يا لا ماشي فرض من المبار ماشي مش منضبط ثم ركعت الله. لكن المشكله ان الفرض اللي ماشي فيها ماشي مش منضبط ده لا تفارق خيالي يا طه يا رب يا طه هيعزز ممكن يوصلني يعني ان الله انا ممكن انا اطبق عليه الموضوع ده لا ده سلوك كبير جدا ده انا عامل بلاوي كبير ممكن ربنا سبحانه وتعالى يتفضل كرما وفضل ما منا فيعني الكلام ده ممكن يحصل ممكن يقول لنا نذكر الاحاديث والايات والمعاني دي لقوي عنه الامل ان ربنا يغفر له. طيب احنا هنستفيد ايه لما الامل يقوى عند المحترم في الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبين ان الامل كلما قوي في نفس العبد حسن ظن العبد بربه. يعني انت برضه يا عم الشيخ هو ربنا كريم بطريقه؟ يعني انا عملت البلاوي من البلاوي انت متخيل ان هم يفرقوا ان هم يفرقوا؟ هو ظروف دي سواء انت قبلت او صرفت او زليت او مشيت او انحرفت هي ظروف دي مش في النهايه اسمها شيء اشياء. والله الله ورحمته وسعت كل شيء ورحمته وسعت كل شيء. ربنا غفر للرجل قال 99 ربنا غفر لمن سدد الصلاه من دون الله. يقول لما القوم عنه الامل ايه؟ يحسن الظن في ربه. يقول يا رب انا بالامل في خير يا رب يا رب ما تلاقيش رجائي فيك يا رب كن عن حسن ظني او كن عند ظني فيك. انا اظن انك ستغفر لي يا رب وانا اظن انك كما سالتها علي في الدنيا. انا عارف انا عارف ان انا وضعت الحرام وعارف ان انا مشيت الحرام وعارف ان انا ايدي وصلت الحرام ورجلي وصلت الحرام انا عارف كل ده. لكن انا املي فيه انك زي ما سالتها علي في الدنيا املي ان يكون في الجوع. انا ارجو ان تغير ظني فيك يا رب. هذا الكلام هو نفس الكلام الذي قاله رسول الله. قال رسول الله لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بربه. اوعى اوعى تموت وانت تحسن الظن بالله. ليه؟ اسمع جدا ليه؟ اسمع جدا ليه؟ قال رسول الله قال الله تعالى انا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. يعني اذا اساء الظن بربه وانه مش هيغفر له مش هيغفر له. لا لا لا ذنوبي بندل لا ذنوبي اكبر من ان يغفرها الله. لا مش ممكن يغفر لي. لو العبد اساء الظن في ربه بهذه الصوره لا يغفر الله ذنوبه كما قال تعالى سبحانه وتعالى في حديث موسى قال انا عند ظن عبدي لي فليظن بما شاء. يعني لو ظن خيرا سيكون الله عند ظنه ولو ظن بالله شرا سيكون الله عند ظنه. فالإنسان يظن خير بالله يا رب أنا عارف إنك زي ما صرفتها الدنيا وسلفك علي في الدنيا لا إن شاء الله أمارك أن تغفرها علي بالله أو تغفرها علي بالله. وهو ده معنى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت قال رسول الله إن الله عز وجل يدني المؤمنا يعني يقدم العبد المؤمن ويجعله في كنفه في كلمة الله. والكلمة في اللغة أنا أقول في اللغة عشان محدش شغل عني أنه أول صفات الله حاشا ونحن لسنا إلى الذين يؤولون صفات الله عز وجل بل يؤولون هذا المجال. إنما أنا أقول لعليم الكلمة لغة توسطه يعني يذكر الله العبد المؤمن ثم يقرره بذنوبه. اسمع يا بني النظر ده وعيش لحظات النفس لما تقف بين جبار السماوات والارض قل عبدي او همتي فعلت كذا وكذا وكذا صرفت وقعت في المعصيه الفلانيه من آيات أو نصوص لحد ما نقوم من الأبناء بالله. ده نقوم مع الكريم سبحانه يعني مهما عوض شوف ناس لو أتيتني من قرار الأرض يعني بملء الأرض يعني الأرض اللي كلها القرى ملك المعاصي بشرط أنك تشرك بالله لغفر الله لك. خلاص أنت ما أشركش بالله وأنت واحد إن شاء الله وأنت واحدة وأنت من الموحدين. فعلم أعظم الحسنات وهي التوحيد توحيد الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعظم طاعة يفعلها العبد أن يوحد العبد ربه تبارك وتعالى بعد ذلك كل ما يأتي بعد ذلك من المعاصي فيغفره الله تبارك وتعالى. ومن فضل هذا المريض الذي اجتهد ربه في ربه فيحسن الظن فيلقى الله على صورة حسنة وهو يحسن الظن في ربه فيقول الله عند ظن هذا العبد به فيتفضل عليه بعفوه يتفضل عليه بمغفرته بستره بالجنة ويعافيه من النار. فالآن الأول اللي احنا نختار ان احنا نذكر به الميت الآن رقم اثنين ان احنا نذكر الوصيه الوصيه سنه مدعوك بالامس انت مثل ما اجرت امك اختك خلفك ربنا وسع لها عنها ما عندها ام لا تشي من هذا ولا مش مال عندك كثير الوصيه بتاعتك الوصيه بتاعتك دي حد فين يعني ابن رقم واحد صلى الوصيه لحديث انس رضي الله تعالى عنه أن يؤمن بالله له لا شريك له وأن الله حق والملك حق وأن النبيين حق والجنة حق والله حق إلى آخرها. ثم أوصي من حضر من أهلي أو من حضرني من أهلي أن يتقوا الله أن يتقوا الله ولا تتبعني لائحة من شر شو تصور ولا تصور ولا تفتش وجهك ما تدخلش على الشارع ولا تشق جيبا ولا تتبعني لائحة ولا تتبعني نار وأن تجهزوني على السنة يجهزوني على السنة ولا تفعلوا بدعة بدعة المنكرة زي السرادقات والقراء والمعازي إلى آخر هذا نوصي هذا نوصي الوصية هذه إن إحنا معانا على السنة ونجهز لحبتنا النهاردة صارت أول حياة مخلية شرعية ساعة الحيوان المالي تسمع بقى النساء يصغروا ويرطوا الوجوه وتطلع المرأة تبقى طول عمرها مسكرة وتطلع تكشف شعرها في الشارع وتصور ولا ما في مانع إلى آخر هذا المخلية شرعية. أنا قبل عدة شهور يعني كنت في مجلس أحد الجوامع المنهج ومن أهل الإمارة المنتقل، الإمارة المنتقل لها بابا مهمة جدا المنتقل ماشية خلع برامج الله الحذاء ماشية كل فن تقيل وماشية حاجة الشارع من سهولة الفاجعة يعني. فبعض أهلها قعدنا كده تحت باب ذكرها بالله إلا أصبري وانتقل إلا أصبري ماسكة الجزمة وتعرف أرض على وجهها بالحذاء. فده إيه التصرف هذا؟ وليه الانزعاج من قال إلى هذا؟ أنت رسول الناس هو ابنك ولا زوجك ولا أخوك ولا أكبر مع الله ورسول الله، ماذا رسول الله؟ ماذا رسول الله محمد؟ وماذا النبيون صلى الله وسلامه عليه؟ وسيكون الملائكة وسيكون خلق كل من علينا فلان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نذكر الناس ما نعملش زي الجماعة الجاهلية هم أهل الجاهلية الأولى كما قال طرف من عبد الجاهلي لجند لما حس عينه قال إذا أنا مت مبكيا وشكي علي الجاهلية يا ابن آدم سأل ممكن أن أرفع كل تسكية ميتة ما ينفعش أن أرفع تسكية يعني تنطلق شوية وصوت شوية تولي النساء شوية ضرب شمالها إلى غير ذلك أعرف تسكية ميتة ما ينفعش أرفع لا كل هذا يا جماعة من فعال أهل الجاهلية سيدك النبي عليه الصلاه والسلام قال النائحه اللي بتروح عليه اذا لم تلو قبل وقتها تبعث يوم القيامه وعليها سربان من القطران وجرع من الجرى. فحسب الله اياكن من هذا البلاء ومن هذا العذاب يعني كبر القيامه اللي بتنوع وغلط ومصدر عليه تاتي يوم القيامه عارفين الدرع الوين؟ الدرع زي العباية بتاعت المرأة بتلبسها زي العباية اللي بتلبسها كده وهو لا يتحمل الآلة الجار الذي في جسمه تتفرع بها ويحمل الماء ثم يلحم بالأضرار ويشعل في النار. أي عذاب هذا؟ الجزاء الذي تنوح وتصور وتنظر وترسم شعرها إلى آخرها وتنظر يا عبد يا سمعت يا جمل والخلوات في بعض الأسار أن الميت بكت بلواء أهله كل المرة بينك سمعت فالملائكة تسخرون وتقول أكذا كنا يعني المدرسة برضه فيه زي ما يقول يعني كنت سمعت يا جمل يقولون له أكون جمل أهل الدنيا في أرضها فالملائكة يبكتون الميت ويوفقونه بهذا فلا يجوز. يبقى احنا لازم نوصل إذا كنت عامل الجماعة عندهم بالليل مش يصلوا ويعملوا مخالفات يبقى يكفي عشان ما تعززش بالقرض يا جماعة كنت أنا بريء كما قال موسى والصحابة كلهم أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه أنا بريء من الحارة اللي بتاعت شعرها ها والشارة اللي بتشق الملابس والصالحة اللي بتصبر أنا بريء من كل هؤلاء لو كنت بعمل المخالفات دي يبقى الوصيف كان الوصيف ممنوع حد يصور ممنوع حد يرمي ممنوع حد يصور ممنوع حد يوقف عليه ممنوع تعمل بدع وراي ممنوع تعمل القبر بتاعي قبر عالي زي المقابر اللي بيعمل يعمل قبر شرعي يعمل قبر شرعي اوعى تطلع وراي النار يعني تطلع شو على النار في انك تمشي وراي اوعى ما تعملوا صراط تمام لكن تنبزون عن السنه واكذبون عن السنه وكذبون عن السنه واهينوا على الاضطراب كما اريد الاضطراب على رسول الله محمد ها وبرضه الى الوصيه قال عن عشر من الارض يا اولاد المسلم الثاني اولاد الاول لا ان تضعوا صدقه ان تضعوا صدقه لمساله الفقراء البيت فالنص المثال هم يا اولاد كنا من مثلا من سنتين ثلاثة كان فيه فكرة عن أهل البلد هم عادي يروحوا المستشفى أو معهد أرواح في البلد أو مش عارف أي مصلحة النص المثال هو للمصلحة الحكومة الفلانية يبقى دي وصية دم الوصية يبقى نذكره برحمة الله وفضله ونذكره بالوصية ده الأدب الأول والثاني من عشرة آداب يفعلها أهل الميت عند الميت إذا حضره الموت أكملها إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا أن يحسن عملي وإياكن وأن يتوب علي وعليكن وأن يغفر لي ولكن وللمسلمين بقدر السعادة إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن يمتعني وإياكن بالحسنى والزيادة إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مقوما جمعا مقوما ولا تجعل مقوما بعيدا قربا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اغفر ذنوب السامعين خاصة والمسلمين عامة اللهم استرني واجبر الأخوات المؤمنات ألا يحكمن هذا المجلس وسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين استر عيوبنا واغفر ذنوبنا واصلح أوجاهنا اللهم اصلح أوجاهنا وتب علينا وأصلحنا وأصلح قلوبنا اللهم أصلحنا وأصلح قلوبنا اللهم طهر أسرارنا من الديانة وجوارحنا من المبالغة والمعصية اللهم طهرنا من كل ما يضرك عنا اللهم جملنا بطاعتك ولا توفقنا بسوء أفعالنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكن وجزاكم الله خيرا. تقول الأخت ما حكم من فتح القبر على بيت قد مات منذ خمسة أشهر بحجة تنظيف القبر؟ يعني هو ينظف القبر من إيه يعني؟ من العرض؟ يعني هم هيشيلوا قبلا ولا يشيلوا على القبر؟ إذا كانوا هيشيلوا على القبر من قبر الميت لا أرض يجوز يجوز يعني يكون احنا عارفين من طبيعة الأرض عندنا إن الميت لما يدفن في الأرض بيتحلل ولا يبقى إلا العظم خلال الخمس شهور دول أو الستة أشهر أو الأربع أشهر يعني إن احنا نفتح الأرض ونرجع للعظام في جنب وندخل معه ميت الأرض لا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى. وهذا هو فضل من يقوم بتغسيل الميت وأجره عند الله عز وجل. هذا طبعا في مسألة تغسيل الميت هذا من عمل القوات يعني من غسل بيده وسبع عليه فله مثل اجره هذا حديث من غسل بيده فسبع عليه فله مثل اجره واضح هذا من الاعمال الصالحه ومن القوات الى الله وانه هو ايضا مما ان ورق القلب هذا مما الاسباب التي يريدها ان تتخيل ولا يمكن تنسيها مثلا كفر به فاي فلان اللي كان ماشي مدخله في السابع وكان بيتكلم الناس في الفصل كان غيرها وما كانش تسمح لحد حتى توصلها اي في نظر انا ما اعرفش من الحزن بيكلمها شمال ويمين وظهرا لبطن ولا تدفع عن نفسها ولا تستطيع ان تدفع عن نفسها شيئا لا ضرا ولا نفعا هذه اكبر عظه تكبر كما تفعل القلب ويريح بها قلب عبد نسال الله تعالى ان يرقق قلوبنا واياكم ما مدى صفحة الحديث الطارئ إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. يعني إحنا لا نعرف الذي يقول أنه لا يصح الحديث هذا بس. لا يصح الحديث بهذا بل ولا أنه لا يصح الحديث هو إن إقامة الصف من نار الصف. قل بما يقول كلام صحيح من الحديث لا يصح. أما أن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج لا يصح الحديث بهذا إلا بس. وله زيارة الله ونظر الله رحمه. لكن لا يصح الحديث بهذا إلا بس. زكاة غنم كل 40 تخرج غنم فأعطاهم المصطفى لشخص واحد أن نقوم بذبحها وتوزيعها. احنا قلنا أن تشرح كيف الزكاة يا جماعة ركبت كلامه بالقلب رحمه الله. الإنسان بيؤجر في زكاته مش على مجرد إخراج. أنا لو طبع الزكاة وأقول له طبع الزكاة الأجر من الزكاة مش على مجرد إخراج. الأجر على قدر نفع الزكاة اللي تطلع عليه. شوف الزكاة يعني لما الله يعني الفقير النبع عن سال على قدر الانتفاع الفقير على قدر الانتفاع تمام؟ بعد ما نروح قلنا نشاور الانتفاع مع الفريق مثلا على عهد 15 20 مصر هيستفيد كل مصر 10 عمر ومتلم سنة لكن لو مثلا واحد كان مثلا والشاه مثلا الشاه سليم مثلا مليان لعب كيف 1000 جنيه؟ واحد مثلا عنده ابن مثلا محتاج عمليه ومعروفش طار كل الاسباب بدون يبقى حلينا الازمه ضخمه جدا بين 20 ليله و2 و3 وشهر كامل حلينا عنده اشكاليه بل وكنا سببا ممكن في نجاتي ولدي من الموت يبقى لازم نشوف ولما طلع الزكاه الواضحه في الزكاه الوظيفه الشرعيه عشان يرفع الدفع المقصود منه. الامر لو هتبيع الغنم وتطلع فلوسها افضل من انها توزعها لو كان هناك مقيم يستحق هذا كله. لكن طبعا هذا الغرض منها مرتبة زكاة. الغرض من العلم لك الرباع من البلاحين دي فيها زكاة والبهائم لك الرباع من البلاحين فيها زكاة. ها؟ لا فيها زكاة. ما فيها زكاة. لو انت عندك تتبرع عن الصدقة اما المال اللي انت بتاعها اللي انت بتشتريها الغرض من الطبوع او انت بتبيعها دي انت بتشتريها مش انت بتشتريها وعليها راعي فلوس او راعي معاك مصر هذه لا زكاة فيها، لما فيها زكاة. تقول الله عليه الصيام من الأعوام الماضية المجملة مجمله 7 أشهر ونصف. وكانت تعلم أنه لابد من القضاء، وهي الآن مريضة بقصور من الشجاج التاجي، أسأل الله أن يرفع عنها وأن يشفيها شفاء عاجلا غير آجل. وأجري لها عملية استرات القلب وتتناول دواء وانتظام ونبه عليها او نبه عليها الطبيب بالالتزام بمواعيد الدواء ولا تستطيع الصيام في بلد العالم تطعم عن كل يوم مسكين تطعم ان كانت تستطيع الاطعام تطعم عن كل يوم مسكين ولا تصوم لانها من اصحاب الاعذار وان كانت فقيره ولا تستطيع الاطعام تظل بالذمه مشغوله بالاطعام الى ان تستطيع فهما وان لم تستطع الاطعام فيصرف عنها ونسال الله عز وجل ان يعفو عنها. فرجل يملك قطع ارض يقوم بتاجيرها هل هي زكاه؟ لا الايجار اللي هي الفلوس اللي بتيجي من الايجار سواء كان ايجار عطاء ارض او بيت يعني لا زكاه في دخل ذلك الا اذا مر عليه سنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاه في مال حتى يقوم عليه الكون. يبقى الاجره او الايجار على ارض او البيت أنا قلت لو احنا مستغنيين عنها مش مصرفها يعني بنخزن موقعها وبعدينها لمدة سنة، إذا مرت على سنة نزكيها على كل 1025 جنيه ويبدأ النصار يبدأ النصار من تقريبا حوالي 3500 جنيه يعني هم كرام الفضل كام الهم؟ كرام الفضل تقريبا 6 جنيه 7 جنيه تضربي يعني 6 جنيه في 600 في حوالي 3600 جنيه، ده بمئة صف، لو معاك 3600 جنيه مرض عليهم سنة ما تقضيش لهم بتطلعي عندهم 1025 جنيه. المرأة حالة اليمين بأن يفعل زوجها كذا لابنتها ولم يفعل القاضي لها أن هذا يمين ابني فهل عليها كفارة؟ يعني هي كلمة أن يحمل حلف عليه أن يفعل تكفر تكفر لأنها الأصل على دمع على تحلف على فعل بني تكفر. امرأة المسافة ينقطع نزول الدم يوم أو يومين ثم ينزل مرة أخرى، فهل في اليوم الذي لا ينزل فيه الدم تتطهر وتصلي أم تنتظر انتهاء مدة 40؟ لا، لو الدم قطع عن اليوم يوما كاملا تغتسل وتصلي وحكمها حكم الطاهرات، تصوم وتصلي وحكمها حكم الطاهرات، فإذا رجعت فهي مسألة وهتمشي مسألة بسرعة. بس لو انقطع الدم لمدة ايه؟ تغتسل. يعني مثلا هي كانت الفجر مثلا في النوم مفيش دم خالص، شافت لسه الملابس نظيفة، احتشت بقمعة بقمة مثلا أو بمنديل أبيض، خارج القمة أو المنديل الأبيض كما ينبغي، واضح معي؟ فأنا أقول لها الآن أنت طاهر حكم حكم الطاهرات، اغتسلي وصلي، اغتسلي وصلي، تمام؟ وتقدر تصلي، تقدر تقول الدم تقبل المسألة، وتمشي المسألة بالصورة دي لحد ال 40 يوم ما ينتهي. تقول امرأة رأت علامة الطهر واغتسلت وصلت ولكن رأت صفرة فهل ذلك من الخير أم لا؟ لا، مش من الخير. نقول إن الصفرة والقدرة، الصفرة اللي هي المية الصفرة اللي تشبه خسائف اللحم كده، أو القدرة المية اللي هي زي المية العيدة كده قريبة من بقايا العيدة خصوص كده أو أكثر من شوية، ده اسمها الصفرة والقدرة. الصفرة والقدرة لو انفصلوا عن الحيض حكمهم حكم البول، لو انفصلوا عن الحيض حكمهم حكم البول. زي السؤال اللي ممكن تسأله كده، يعني هي رأت الظهر واغتسلت وصلت وبعدين رأت الصفرة والقدرة، تقول الصفرة والقدرة زي البول حكمهم حكم البول، تغتسل تتوضا عنه يعني تستنجي من الماء وتتوضا وتصلي فلا وزر عليه، واضح؟ أما إذا اتصلت بالحيض من ورائه، خلي بالك كده، ها؟ لو اتصلت بالحيض من وراء من امتياز غير الحيض فحكمها حكم الحيض، حكمها حكم الحيض. أما إذا اتصلت بالحيض أو جاءت قبل الحيض بيوم ثم انقطعت فهي لو نزلت نفس قبل الحيض فهي ظاهرة تصلي وتصوم، ثم إذا نزلت بعدها تكون حرب. يعني إمتى الصورة تكون متصلة بالحيض؟ لما تنتهي بأهل